رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. قال محمود: قال: والأعراب جمع عرض، وهو الأراك والأسل والحمض، وحكى بعضهم ببلادنا عرضاوات لأماكن تنبت الأعراب. تنبت الأعراب مع تنبت إيه؟ السيدين الأراك والأسل. الأسل ده شجر الطرفاء، عبارة عن خشب بس شجرة لها فروع كده. والعرض اسم وادي اليمامة، طبعا ده مش احنا اللي عايزينه، ده مش العرض اللي احنا عايزينه. والعرض اسم وادي اليمامة بردك، ولا ده اللي احنا عايزينه، وهو اسم لكل واد فيه شجر يسمى عرض. والأعراض قرى بين الحجاز واليمن. وعرض من الجراد، يعني طبق من الجراد مجموعة. والعرض الثوب الذي يلي بدن الإنسان. إيه الثوب الذي بدن الإنسان؟ هو الغيار الداخلي، يعني مش كده؟ الملاصق لجسمه. نعم، اللي هو زي الدثار. وريح بدن الإنسان. وأكثر الناس يقول عرضه يعني نفسه والحسب، ويقال لا تعرض عرضه أي لا تذكره بسوء. لا تعرض عرضه يعني لا تذكره بسوء. عرض الرجل ما يمدح منه ويذم، وقيل خليقته. والأعراض المغابن، وقيل أعراض البدن نواحيه. ده المعنى الأولاني، واللي احنا عايزينه منه ان عرض ما يمدح منه ويذم، مش كده اللي احنا قلناه؟ وده جمعه ايه؟ أعراض. الحمد لله. وده اللي قاله المصنف، ان جمع عرض أعراض. طيب، ويقال في الجبل خاصة العرض بالفتح، والعرض والعارضة الجماعة من الجراد والنحل تمنع الأفق. والعرض عرض الحائط، وعرض المال، وعرض البحر يعني وسطه، وقيل عرض الشيء هو نفس الشيء. وجرى في عرض الحديث وفي عراضه، ونظرت إليه في عرض يعني أي ناحية. ولا يعرض به يعني لا يهم به، فالعرض الهمة أو الهمة، وهو عرض للناس وعرضة لهم. عرض للناس وعرض لهم يعني ايه؟ يعني كل عمال يشتم فيه وكل عمال واقع فيه ويتكلم في حقه، مش كده؟ هو عرضة للناس. ولهذا قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وناقة عرضية يعني صعبة، والعرضة المنديل على وسط القصاب، كلما أصابه أو سكينه وسخ لطخه به. لا تجعله عرضة. وفلان من عرض الناس أي من سافلتهم. والعرض من أحداث الدنيا، عرض له عرض يعني عرض به موت، عرض به مرض، تمام. وأصابه سهم عرض مأخوذ منها. قال ابن قدامة، ابن قدامة لازم تحط ألف، ابن بالألف، جمع عرض العروض، وهي الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان وسائر المال. هنخرج من الكلام ده، يبقى احنا عندنا رقم واحد عرض وجمعها ايه؟ اعراض. عرض فلان واعراض الناس، لا تقض في اعراض الناس. يعني ايه اعراضهم؟ يعني عرضهم، يعني ايه؟ يعني عرضهم وموضع المدح والذم. طيب وعندنا العرض اللي هو رقم 4 كده بكون محمود رقم 4 نخليها احنا رقم 2 محتاجينها اكتر. العرض عرض له عرض يعني ايه؟ مرض موت حادث ده العرض من اعراض الدنيا. والعرض مش لازم يكون بلاء. عرض من عروض التجارة اللي هو ايه؟ ايه عروض التجارة؟ ايه عروض التجارة؟ السلع اللي عنده اللي معروضة للتجارة الاموال، فهل سائر الاموال اثمان من المال على اختلاف انواعها، نبات حيوان عقار اي شيء، ده اسمه ايه؟ ايه عروض. يبقى انت عندك اقمشة دي عروض، ده عرض، وعندك عسل ده عرض، وعندك علب صلصة وعلب سمنة دي كلها اسمها ايه؟ عروض. عرض وعرض وعطال. عرض احيانا يكون معناها الحادث من احداث الدنيا، مرض موت مصيبة، واحيانا يقال العرض ايه للايه؟ للاموال. ولعل فيها مناسبة لطيفة فانها مصائب يعني كأنك تبتلى بها، تبتلى بها. طيب العرض جمعها عروض، والعرض جمعها اعراض، وبقي عرض، عرض الحائط والعرض. والعرض قلنا معناها الجبل، عرض، والجماعة من الجراد والنخل والعارضة. يبقى العارضة العرض والعارضة يعني شيء معترض، سواء بقى فوج من النحل فوج من الجراد او جبل معترض. طيب والعرض احنا قلنا معناها عرض الشيء، معناها وسطه او نفس الشيء نفسه يسمى عرض. يبقى احنا عندنا عرض وعرض وعرض وعرض. تبقى تعملها في الالغاز بقى دي يا شيخ اسامه تعملها في الالغاز، لكن تهمنا العرض، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اجتنب الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. يبقى دي كلمه عرضه. طيب عروض التجاره، عروض جمع ايه؟ عرض. فدي هنحتاجها، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. يبقى دي ادي عرض اللي في القرآن. وعرض ما جاتش في مش كده؟ طيب والعرض اللي هي الجبل. يبقى يهمنا اهم حاجة عرض وعرض. البحث اللطيف اللي عملته اخ محمود ده ممكن نضيف اليه بقى بعض الآيات والأحاديث. فقد استبرأ لدينه وعرضه، عشان يستشعر يرى البحث انه مفيد، افاده في تفسير الحديث. وتبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. الآية بينت ما معنى عرض الحياة الدنيا، يعني بعدها مغانم كثيرة، يبقى كان المقصود مغانم الدنيا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر. الله يفتح عليك. ناس الجاهزة. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديته. الناس عارف يعني كتاب المفردات للأصفهاني. نرجع له تلاقي مفردات للأصفهاني أكيد ناقش. أنت جايبه منه؟ مهم جدا. لو عايزين وياريت بعد إذنك أي حد يعمل بحث طيب زي البحث اللي عمله أخونا محمود ده يكتب المرجع. يقول أنا بحثت كتاب واحد الأصفهاني، اثنين لسان العرب. أكيد ده واحد لسان العرب. فين؟ لا فتح الله عليك. كتب المرجع فوق. أول حاجة من المعجم الوسيط كذا وكذا. جزاك الله خير. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا. هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا. تسعى الملائك حولنا، تدعو لنا وتحفونا. تسعى الملائك حولنا، تدعو لنا وتحفونا. تأتي مجالس ذكرنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا.